أحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن

صدق الله العظيم.